ثم قال هنا إن الدليل هو ما أفاد العلم، ولكن العلم يشمل الظن، الظن الذي يكون حجة. فتقدم أن الظن الفقهي والقضائي يكون حجة إذا اعتمد على الدليل الذي نصبه له الشارع. نعم، لأن العمدة فيما نصب وليس فيما نصب، أن الشارع إذا قال هذا الشيء علامة على كذا، فالذي نصب ذلك هو المعتبر، وليس أن يكون ذلك الشيء دلا بذاته. ذلك فالظن وإن حصل إذا جعله الشارع حجة يكون. ووقفنا عند قوله ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن الإمكان الذاتي التوصل للنظر الصحيح فيه، والنظر الصحيح سيأتي. المطلوب الخبري قال قطعيا كان أو ظنيا، والمراد التوصل بالقوة، أنه يمكن التوصل فيه بالقوة لا بالفعل، وإلا فإننا لن نسميه دليلا حتى يحصل العلم. إذا فمعنى قوله يمكن التوصل فيه بالقوة، وإلا فإن قلنا بأنه بالفعل فإنه لا يسمى دليلا حتى يبنى عليه الحكم، لأن عندك هنا أمر، عندك يوجد أمامك أمران، أن نقول بأن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ولكن بالفعل، حتى نقول توصلنا في ذلك الدليل إلى ذلك المطلوب، هذا نسميه دليل إذا قلنا بالفعل. وأما إذا قلنا بالقوة فمعناه أنه فيه ما يوصل، سواء وصلنا به إلى ذلك المطلوب أو لم نصل به إلى ذلك المطلوب، سواء وقع النظر فيه أو لم يقع. إذن فإذا كان دليل شرعي قد ثبت فإنه يمكن التوصل بصحيح النظر في مطلوب الخبر. واش معنى يمكن؟ أنه حتى نحصل على ذلك مطلوب الخبر هذا اسمه دليل؟ لا، ليس شرطا، بل إذا كان الدليل بحكم تضمنه لهذا المطلوب الخبري فهذا يكفي. ولهذا كيتسمى هذا التوصل بالقوة، بمعنى أن فيه خاصية التوصيل إلى هذا المطلوب وإن لم يصل. مثلا الإنسان عندما يولد تكون في مجموعة من الإمكانات، مثل يكون نجار، مثل يكون حداد، مثل يكون كاتب، مثل يكون رسام، هذه كلها تسمى الإمكانات الذاتية ولكن بالقوة، لأنه مهيئ لها. مثلا لو جينا مثلا بفرس، ما فيش إمكان كتابة، ما فيش إمكان رسم، ما فيش إمكان هذه الأشياء التي ذكرناها. لماذا؟ لأنه ما فيش إمكان ذاتي. إذا فالإنسان حينما نقول يمكن أن يكون، ما شخصنا أنه حتى يكون عاد يقول أمكن أن يكون، ده الإمكان إذا أطلقناه فإنما نقصد به أنه يصلح لهذا الأمر، سواء هيئ لأخرج منه أو لم يخرج منه، سواء وصل إليه أو لم يصل إليه، فهذا فيتسمى ماذا؟ الإمكان بالقوة، الإمكان بالقوة وليس الإمكان بالقوة. مثلا الصديقة تقول هذا في إمكان بالقوة ليكون مثلا نجارا، أو في إمكان بالقوة ليكون رساما مثلا، يمكن، ولكن الإمكان باعتبار التهيؤ والاستعداد وحصول الخصائص التي توصله لهذا الأمر، كذلك الدليل. ولهذا قال هنا والمراد التوصل بالقوة لا بالفعل، فقد لا ينظر في الدليل، كما أن الصديق لا يعلم هذه الحرف، ولا يخرجه عن كونه ذلك دليلا، كما لا يخرج هذا عن كون ذلك الولد مستعدا ليقول ما ذكر. هذا معنى قوله بالقوة، أبي التهيؤ والاستعداد، تهيؤ والاستعداد ووجود الخصائص التي تحصل هذا الأمر. إذا فهو دليل على كل عشنا فيه ولمسنا فيه، وصلنا ولا ما وصلناش لكن تسمى ذلك. هذا ما يسمى بالتوصل، أي يمكن التوصل فيه سواء توصل أو لم يتوصل، كما أننا نقول يمكن أن يكون نجرا سواء كان نجرا أو لم يكن. وصحة النظر فيه بأن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب، وهو المسماة وجه الدلالة. النظر في الدليل لا بد أن يكون من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب. مثلا اللحظ له جهات، جهات مطابقات تضمن والالتزام. إذا أردنا أن نستخرج منها حكما فإننا يجب أن نأتيه من هذه الوجوه، من جهة المطابقة ومن جهة التضمن ومن جهة الالتزام أو من جهة الإشارة والإيماء عند من يقبل ذلك. على كل حال الجهة ديال الشيء محددة، ومنها ينتقل الذهن، من تلك الجهة ينتقل الذهن إلى تحسين ذلك المطلوب، المطلوب الخبري ما يكونش إنشائي، لأن الإنشائي هو الذي إذا نطقت به ترتب عليه حكم شرعي، مثل مثلا أن تقول للزوجة طلقتك تترتب عليه الطلاق، أو أن تقول لعبدك أعتقتك هذا يترتب عليه الإنشاء. أما حينما نركب الأدلة فنحن لا نبحث إلا عن مطلوب خبري، وهو تحصيل أمر تحقق وجوده ولسنا نحن من أوجده، هذا مطلوب خبري. وهذه الجهة تسمى وجه الدلالة، وهذا أمر ضبطه أهل العلم حتى لا يقع فيه الاضطراب، حتى لا يدعي مدعي بأن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فإذا قال هذا اللفظ يدل على هذا المعنى أو هذا الفعل يدل على الحكم الفلاني، نسأله ما وجه الدلالة على ذلك، باسم الوجه دلالة، واسم المطابقة، واسم التضمن، واسم الالتزام، باسم الوجه دل هذا اللفظ على ذلك. لا يمكن للمرء أن يستخرج حكما أو مطلوبا خبريا من دليل إلا إذا بين وجه دلالته. ما وجه دلالته على هذا؟ يسألونه. فإن بين وجه الدلالة شرعا أو لغة أو عرفا كان الكلام عرفيا أو عقلا كان الحكم عقليا قبلنا منه ذلك، وإن قال بأن هذه الدلالة بأن نظرنا في ذات المطابقة ما اقتضته تضمن، ما اقتضته الالتزام، ما اقتضته، تقول يا ردي هذه الجهة اللي شفتي منها أنت من أساس سميتها، سميتها بالجهة، سميتها الجهة باش دخلت الله واستخرجت منه هذا ما اسمها. فإن عجز عن اسمها قلنا له بأن هذه الطريقة في النظر غير صحيحة، تعرف من وجه الدلالة. لا يمكن للمرء أن ينسب للدليل مطلوب خبري استخرجه منه إلا إذا بين لنا وجه دلالته على ذلك الحكم. يقضيه عنده هو تقول مثلا بدلالة الإيماء، يقضيه بدلالة الإشارة والتنبيه، دلالة ضعيفة مثل تبعية سيأتي تحتها ودراستها إن شاء الله. ولكن على كل حال لا يمكن للمرء أن يستدل بدليل، تسأله ما وجه الدلالة على هذا الذي ذكره، هذه كلمة الجهة. فإن نظر إلى اللفظ من غير الجهة التي من شأنها ينتقل بها الذهن إلى المطلوب راه إيش تسمى ذاك خطأ. لماذا يقع الذين لا يفهمون طريقة النظر في الخطأ؟ شنو كيوقع لهم؟ دابا هذاك اللفظ الذي يتكلم به المتكلم راه كتكون فيه الماهية ديال المتكلم، وذاك الماهية ديال المتكلم راه كتعاوننا باش نفهموا معنى الخبيه، معنى دلالة الخبيه. إذا عرفناه غادي نكونوا مخطئين في ماذا؟ في فهم كلامه. ما هي المتكلم؟ خصائصه، صفاته، ثم بعد ذلك هذا ما يعيننا على الدخول إلى فهم كلامه. لذلك وجه الدلالة، جهة الدلالة ضرورية فيما أراد أن يستخرج من الدليل الحكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن معنى الخبري، الأمر الثالث معنى الخبري هو ما يخبر به من كلام مفيد، والفائدة بحسب الطلب. فمن كان يبحث عن الحكم الشرعي أخبرته بالحكم الشرعي، ومن كان يبحث عن مسألة نحوية أخبرته عن مسألة نحوية، ومن كان يبحث عن مسألة بيانية أخبرته بمسألة بيانية، فتكون الفائدة هو المطلوب الخبري هي الفائدة المطلوبة. لأن حينما أركب الأدلة أبحث عن شيء محدد، فإذا استخرجته سميته فائدة قال هنا النظر هنا الفكر، الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن، بصحيح النظر أي بصحيح الفكر. ومعلوم أن النظر على ضربين، النظر في المحسوسات يسمى تخيل، والنظر في المعقولات يسمى فكر. فمن تأمل في المحسوسات وهو ينظر فيها ويعيدها إلى الأذهان ويتأملها يسمى يتخيل. فأنت مثلا تحضر صورة زيد أمامك، هذا تخيل، تخيل بأنه واقف أمامك. وربما بعد مرات تسترجع كلامه أو تسترجع فعله فتضحك، مرة أخرى تتخيله، بعد مرات تتهضر معه. وربما فكرت في أمور الفكر وهو ما تستخرجه من الأشياء التي رأيتها مما لم تراه، هذا كيتسمى الفكر. الفرق بينهما أنك عندما تفكر في الأحداث وما بنيت عليه ثم عقلك يستخرج أمر ما، تسمى الفكر، لأنك انتقلت مما وقع وجمعته مع شيء آخر ثم تأملت ما الذي نفت منهما ثم استخرجت شيئا من هذا الذي جمعته، الذي تسمى الفكر، لأنه استخرجت به حكما مما رأيت ومما وقفت عليه. لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن، يسمى فكرا سواء بين العلم أو إلى الظن. وقوله الصحيح احترافا من النظر الفاسد، النظر الفاسد والنظر يفسد من جهات متعددة، النظر يفسد من جهات متعددة، منها مما يفسد النظر تقديم الأمزجة النفسية والأهواء على مقتضيات الواقع. من اللي يقلب على شي حكم ويقدم هواه ويقدم مزاجه النفسي على الأشياء، هذا ما يمكنش النظر ديالو يكون نظرا صحيحا إطلاقا. هذه واحدة. ثانيا أن هذا النظر الفاسد من جوانبه عدم استتمام التصور، وكثيرا ما يقع هذا أكبر موجب للخطأ في النظر، لم تستكمل التصور، تصور لم تستكمله، فحكمت على الشيء على ذلك التصور الخاطئ فتقع في النظر الفاسد. والنظر فيه فن خاص، له خصائصه وله صفاته وله ما يجب أن نعتبر فيه. إذا كان النظر فاسدا، وما يفسد النظر هو أولا أن لا يكون الإنسان عاملا بقواعد الفنون في مواطنها، فالذي لا يعرف قواعد الفنون لا بد أن يكون نظره فاسدا. ثم إذا كان هذا الشخص يعلم بعض القواعد ولكنه لا يريد أن ينزلها في مواطنها، هذا أيضا يؤدي إلى النظر الفاسد. ثم أيضا ما يؤدي إلى النظر الفاسد في الدين هو عدم استكمال شرائط النظر فيه كما ذكرنا دائما، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن أن النظر في الكتاب وفي السنة لا يمكن أبدا أن يكون تاما إلا بما ذكره من الشروط في القرآن والسنة. هذه قضية ما فيها نقاش، لا يمكن للقرآن يفتح صدره ويخرج نوره إلا بشروط معروفة ذكرها الله تعالى في كتابه. اقرأوا القرآن وانظروا في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. على أي حال، هذه مسألة عجيبة في الجانب الديني، يكون كتاب السنة هو المعروف أنه يرفض بدون الشروط، يقبل النظر فيه إلا بدون الشروط، إذا نظر فاسد في سهل بهذه الطريقة، بتقديم الأهواء، بعدم اعتقاد صحيح، بظنون فاسدة، بكذا، إذا مسلم، ما أنت ما تخافش. إلى إنسان صافي إيمانا الحمد لله أعطى عليه الله تعالى نعمة منه ومن نفسه ولغادي نفسه ديالو ذاك رحمة من رب العالمين وينزل شوية الله في الواجب الشرعي أمام هذه النعمة ويجتنب المحرمات ويجتنب المنهى عند الشرع وأتى بالامتثال على قدر المستطاع. هذه الأمور في نظر الإسلام في أصول الإنسان وعشرين في الإنسان في الدين نحو حول المعرفة من الله تعالى على أسرار دينه. أنا الإنسان في هذه الحالة يكون الله سبحانه وتعالى يعطيه النظر الصحيحة على قدر قدري أراده الله تعالى فيه. إذا النظر الفاسد يكون بعدم استكمال القواعد المعروفة أن الإنسان يقع في الخطأ لعدم استثمار النظر أي التصور مع جزء تصور ذلك الموضوع على وجه المطلوب. ثم في الدين لا بد لك من الشروط التي ذكرها الله تعالى في كتابه ليكون نظرك صحيحا في آياته وفي كلام رسوله. وشوف ذلك القرآن شنو كيقول هذا في وقت قوى القرآن حتى إذا خرج من عندك قال الذين أمنوا ماذا قال ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم لا جلسوا ثم ولا سمعوا ولا نجبوا ولا خرجوا كما دخل قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال شقد تجلس من الحلف الخوف ما نجبوا مثل هذا الكلام ومثل هذه الأشياء هي أن عليك الناس انغلقت عليهم مداخل النظر في هذا الدين وما يكون شيء متفق على الله لا ترى من عاش ذلك الشيء لا عز وجل مانع من المتكبرين على دينه وعزه أن يمنحهم الدخول ولا ما تعجب شيء من هذا الشيء. الوعظ هو وعيد من الله تعالى في الحق أن الله تعالى قال هذه الكلمة لابد أن تراها في الوجود لابد شوف واحد شيء أمر عجيب أمر غريب ومستغرب من التفكر والتأمل أنك ترى الإنسان الذي يعادي هذا الدين ويحارب هذا الدين يكره كل ما يتصل بالدين وإن لم يكن بمجرد ما أنه إلى الدين فهو يحس بالقرآن وهذا الشيء قال الله تعالى وهذا الشيء الذي وعظ الله تعالى وأوعظ الله تعالى به من صار في هذا الطريق. لذلك إذا كان هذا الشيء فسد نظره في الدين ولا قل فهمه في الدين ولا لم يفهم شيئا في الدين كما تشوفوا إذا بقى كثير من الناس الآن ينظرون إلى الدين بهذه الصورة إنهم الناس دين شيء لا يساوي شيئا وأنه لا يعيش بدون دين غير زائد مع نفسه. هل هذه المسألة هذه لا تستعمل هذه أمور الدين لا يفتح صدره ولا ينفتح ولا تنفتح بركاته إلا بالشروط شروط ضرورية. إذن فإذا قلنا فساد النظر فقد يكون من جهات متعددة من النفس من قلة العلم من عدم استثناء من ذلك الخير. ومن كان فاسد النظر فإنه لا يمكن التوصل به بذلك النظر الذي عنده إلى مطلوب الخبري لأن ذلك المطلوب الخبري اللي كان قصده تحدي فنقول مثلا نريد أن نأخذ من هذه الأشياء التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم دلائل النبوة لأن أخذ منه دلائل النبوة كانت فهو ذلك الشيء كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في خيمته وأصحابه يحرسونه إذ أخرج بينما هو في مسكنه يحرسه أصحابه إذ أخرج رأسه وقال لهم اذهبوا فإن الله تعالى قد انزل علي في كتابه العزيز ما انزل عليه والله يعصمك من الناس فانخفض عنه الناس وذهبوا. هذا مطلوب خبر هذا خبر استخرج منه مطلوب خبر فيه معجزات من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن باش نعرف أن هذه معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح النظر وذلك صحيح النظر يتوقف على خصائص نفسية وعقادية إلى ما عنديش ما غاديش نشوفها حتى ولو كانت قائمة غادي يجيني الشيطان ويشكلي فيها ويعطيني فيها الظنون الأوهام وهنا غيحلني في الشكوك وقصرت الظنون وربما يقول لي واش قاعد في القرآن اللي قال هكاك واش صحيح ولا لا اللي قال هذا الشيء ولا ما وقع عليه. المهم باش نتجاوز مجموعه من المراحل اللي ما يمكنش الشيطان يشدي فيها خصني تكون عندي ديك القصائد ديال القرآن العظيم واللي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم باش يكون عندي صحيح النظر فيما في هذا الباب. هذه فقط إشارة لهذا الأمر هذا لأن الكثير من الناس الآن كيت تدعو بلا شيء، ما كيجيش واحد يقول تيشكوهم تيشكو، راه هو الشك، راه هو شك، ولكن من أين جاءه الشك؟ جاءه من فساد النظر، وفساد النظر من أين جاءه؟ والله تعالى قال لك راه ما عنده شروط، ما عنده شروط، هكا يفعل الله تعالى في كتابه، اقرأوا القرآن، شوفوا شنو كاين. إلى آخره، إذا باش نتوصل أنا مطلوب حضاري، خصني تكون عندي النظر الصحيح. إذن فإذا لم يكن لا يمكن التوصل به إلى مطلوب الخبري، وفي الخبر عن الحق فإنه يتوصل به إلى مطلوب تصوري. نعم، الحج إنما يوصل إلى التصور. ولذلك إذا أردنا أن نقرب شيئا من الإنسان فإننا نحجه له، بمعنى نعرفه له، ونعرفه ليه بخصائصه التي يعرفها به فيتصوره. فإذا لم نستطع التصور بالحج ذهبنا إلى التشبيه والتمثيل لنقرب إليه الصورة. مثلا إلى ما نعرفه الزرافة، ودنا إلى الحج حيوان طويل ذو ما عرفوش، ولكن تعرف النعامة. ما عرفش ما هي الزرافة، مش شكلها كيف هي، واش عرفتي النعامة؟ إي راه كتشبحها، ولكن هكذا أزيد عليها كذا وكذا وكذا. هذه فقط للتصور. إذا فالحج الغرض منه هو البيان، ثم إذا تبين فذاك، ولم تبين سلكناه مسالك أخرى. فإنه يتوصل به إلى مطلوب تصور. ثم قال وقوله قطعيا كلا وظنيا، المطلوب بالقطعي هو الذي نجزم به ولا يتطرق إليه الاحتمال المناقض ذو القطعي، ما نجزم به ولا يحتمل احتمال ولا يحتمل آخر يناقضه، مثلا هو العقل. أو ظنيا، فالقطعي كالعالم لوجود الصانع، العالم لوجود الصانع. معروف أن كما كنقول إحنا الممكن لا يمكن أن يخرج إلى الوجود إلا بالمخرج، من هنا يبدأ النظر. الممكن الوجود لا يمكن أن يكون موجودا إلا بمن يوجده. أنت دابا الدار يمكن تكون تبنى، لكن خاصو يبنيها الطريق، يمكن يكون يتقاد، ولكن خاصو يحدد لا ممكنة. والعالم وجوده إنما هو على حسب الإمكان، لأن ما نراه صنع منه لا يستلزم أن يوجد به. كيفاش تبنى العالم باش تركب؟ وهذا الشيء لا يمكن يوجد راسه، بدليل أن إلى عدلنا من واحد الطرف ما تيصحش، إلى عدلنا من واحد الطرف ما تيصحش. فعرف من هذا أنه لا يمكن أن يوجد نفسه، ووجوده ممكن ولا بد له الموجود. وهذا الموجود الذي أوجده يجب أن يكون يتصف بالعلم، قدرته، الحياة، إرادته، والسمع، والبصر، والقدرة التي المطلق إلى آخر ما يستلزمه وجود العالم. فلذلك عرفنا أن له صانع. أقول هذا فقط إلى طيب وبسيط نقش الأدلة. والله فعز وجل يمكن أن يستدل عليه فقط لوجود الصانع. وسموه الصانع تسولنا أن الاسم السبع اسم اسمه للحسن على كل حال، ولكنه أجاز ذلك معنى الخالق. والظني كالنار لوجود الدخان، هذا ظني، لأن قد يتخلف هذا الأمر فيكون الدخان بدون النار. وإن كان العرب ليقولون لا دخان بدون لا دخان بلا نار، وكانت هذه في العادة في الحكم العادي، إذ قد يكون الدخان بدون نار فكان ظنا. قال وأقيموا الصلاة لوجوبها، جعلوه من الدليل الخمي، ستناقش هذه المسألة فيما يأتي من الكلام. وجه الدلالة في الأول الحدود، لأنه يتصف بالحدود، وكل ما هو حادث فقد سبقه العدم، وكل ما سبقه العدم فإنه إذا كان ممكنا لا، فكل ما سبقه العدم لا بد له حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. وذلك لتناهي ماذا؟ لتناهي الحوادث. لأن مثلا إذا شفنا مثلا العالم، إذا شفنا مثلا هذه الموجودة تضرب، أسبقتها موجة، ولا بد أن يكون الأول قد بدأت بها، لأنها لأن فيها صفة صفة الحركة، والحركة لا بد أن تسبق بالبداية. إذا توجد حركة في الكون إلا وقد سبقها البداية، لا يمكنش الحركة تكون بدون سابق السكون. إذا كل ما في الكون الآن يتحرك، وكل ما يتحرك سبقه السكون، وكل ما قد سبقه السكون فقد سبقه البداية، وكل ما له بداية فقد جاء من الحد فهو حالي. وهذا في حقيقة الأمر إنما هو قريب من مسألة. هذا وجه الحدوث. وفي الثاني الإحراق، والدليل في الثاني الإحراق، لأن لما وجدنا أن ما فيه الدخان يحرق عرفنا أن فيه النار. وفي الثالث أمر، أن الأمر يدل دلالة ظنية على الوجود. نقول الحالة محادث، دارنا أن نركب هذا الدليل على سبيل كله. العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، والنار شيء محرق وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان. واقيموا الصلاة وامروا بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوده فالصلاة واجبة. هذه فقط ترتيبات تقريبية. وذاك أقسم لدى التفصيل، يعني أن الدليل له أقسم لدى التفصيل من حيث الكل، هذا هو تعريفه، وأما من حيث التفصيل فهو أقسام. فذكر أقسامه فقط: دليل حسي ودليل عقلي، أو منهما مركب ونقلي. يعني أن أقسام الدليل أربعة: دليل حسي وما يدرك بالحواس الخمس وقيل بالعقل، ودليل عقلي وما اقتضى العقل وجوده وكفى طول واحد مثل اثنين، ومركب من الحسي والعقلي كمثل أن يحكم العقل بالشيء ثم نجده أيضا بالحس ككون الشيء ككون الكل أكبر من الجزء. ثم عندما وضعنا خبزة ونصفها على الأرض نظرنا إليهما فأدركناهما بالحس، اجتمع الحس والعقل في هذا المقام. ودليل النقل هو ما نقل إلينا عن الأمناء وأهل الصدق من أنبياء الله ورسله الذي تجزم العقول بصدقهم وعصمتهم. دليل النقل. إذن هذه هي تقسيمات الدليل. وعلى كل حال هو لم يذكر المذاهب التي تنكر هذه الأدلة، وإنما ذكر ما هو عند المسلمين، لأن بعضهم ينكر الدليل العقلي وينكر الدليل النقلي ولا يبقي إلا الحسي، وهم ما يسمونه بالسمانية، يذكرونه كثيرا في هذا الباب، وهي طائفة من طوائف الهنود. السمانية طائفة تنكر أن يكون أي شيء موجود في العقل إلا ما دلت عليه الحواس، وهي مثلا قديمة جدا، وليس كما يدعى بأن هذا مثل جهل. إذا هذه صفوف الحس، فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس مكتوب. فالحس كمثل ما في الرؤية، فأنت ترى ببصرك أمورا كثيرة وتدركها، والسمع تسمع أصواتا مختلفة، وفي الذوق يتذوق المرء أنواعا من الأطعمة مختلفة في حالها، والشم ما تم تشمه من روائح مختلفة، ثم لمس، واللمس قد يكون قد تحس فيه بالرطوبة أو تحس فيه بالخشونة. هذه هي أنواع الإحساس. قال: إن الحس كائن في الرؤية والسمع والذوق والشم واللمس، قال: في الرؤية تدرك جميع المبصرات، وبالسمع تدرك جميع الأصوات، وبالذوق تدرك جميع المطعومات، وبالشم تدرك جميع الروائح، وباللمس تدرك جميع الملموسات، ليونات وخشونات، والإدراك بهذه الحواس هو الدليل الحسي. لم نشتغل بهذا لأنه أمر اتفقنا عليه وليس فيه إنكار. ومن ادعى بأن هذا الشيء غير ثابت فقد انكر ما هو معلوم بالضرورة، وفي هذا لا يشتغل به، وليس وراء هذا أي نقاش، إذا النقاش مع السوفسطائيين وغيرهم، وهذا لا يعني الأمثال. ثم ننتقل إلى العقلي. وقسم العقلي للضروري مستفاد بعد في الأمور، وقسموا الدليل العقلي إلى الضروري. فتقدم أن ذكرنا بأن مراتب العلوم على درجتين، على مرتبتين. المرتبة الأولى ما هو ضروري، وهذا الضروري هو عمدة العمل العقلي البشري، وتقدم ذكرنا هذا. والضروري هو ما لا يحتاج إلى النظر، وإنما هو من ضرورية العقول، من ضرورات العقول، لا يختلف عليه اثنان أبدا. وقد تقدم ذكرنا أمثلة من ذلك، كمثل ماذا؟ الواحد نصف الاثنين، وأن العلة تستلزم معلول العادية والعقلية، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن العدم وأن الإثبات والنفي لا يجتمعان في محل واحد. ومنهم من أدخل فيها وجود الله تعالى وجعل من الضرورة أنه هو الضامن لهذه الأشياء ويكون هذا منهم. إذن هذا هو الضروري، وكل ما يدرك من غير تأمل فإنه يعتبر ضروريا. ثم قال القسم الثاني مستفاد بعد، أي بعد النظر، ومستفاد أي مدرك بعد، أي بعد النظر في الأمور، أي في الأدلة وفي الأدلة والحجاج، أو فيما أدرك بالحواس، فيما أدرك بالحواس. هذا في السماء النظري، لا يستفاد إلا بعد النظر في الأمور، سلب الأمور للأشياء، لأن الأمر أحيانا يطلق ويراد به الشيء، فيقال هذه الأمور عجيبة، هذه الأشياء عجيبة، فيكون معنى الأمور هنا معنى الأشياء، سواء كان هذا الشيء شيئا معنويا أو كان شيئا حسيا. فأنت في بدء النظر إذا رجعت إلى عقلك تجد فيه هذه الأشياء منقوشة، فيها ما هو ضروري وفيها ما هو نظر، مما توصلت إليه بعد النظر وبعد جمع الأدلة وبعد بناء المقدمات. ثم هذا في النظر. قد يقال ما فائدة تكفي هذه الأشياء مع بساطتها في هذا الباب؟ يقول شنو الفائدة ديال هذا الشيء؟ علاش كيذكره؟ تقدم عن ذكرنا بأنه وقع التشكيك في مصادر المعرفة، وأن مصادر المعرفة من الناس من زاد فيها أمورا، ومنهم من أنكر فيها أمورا، ومنهم من بحث في بعض الأمور فرأى بأنها لا تفضي إلى أي شيء، ووقع النزاع في هذا واستطال، وكتبت فيه الكتب والردود، فذهب جماعة من الناس إلى أن هذه الأشياء التي نعتمد عليها نحن إنما هي أمور ظاهرة وليست علوما عميقة في الأشياء. يوجد هذه الطائفة وتدعي بأن العوام يعتمدون على الحواس ويعتمدون على ما استخرج من مدركاتها، وهؤلاء يسمونهم بالعوام من الناس. هذا معروف له أصحابه، ولذلك هذا المذهب هو المذهب الذي فتح باب تلاقي العلوم الحقيقية من الإلهام. رمضان نفس مشي كل ما نسوق مع النص الشرعي والحواس اللي معك ما تمشي شغلة في المثال. لذلك يقول ها هو المعارف ديالنا، هذا ما نعتمد عليه. مثلا من قال لك إذا ذكرت له مثلا حكم شرعي يقول لك نعم هذا حكم شرعي للعوام، حكم شرعي للعوام. أما نحن فإن علمنا يتجاوز هذه الأشياء. الأصوليون تيدلوا هذه الشيء تيقولوا العلوم هنا كاينة، وربيوا عليها الطلبة، وربيوا عليها العقول، وربيوا عليها الناس اللي عاشوا في النص الشرعي باش ما يخرجوش ويتلقوا على ديك الأهواء وديك المذاهب الباطنية وأصحاب الحلول والاتحاد وما شابه ذلك، فيؤدي بهم ذلك إلى أن تجرفهم هذا المنكر. حتى في هذا المسألة زعما اللي كان اللي كان احنا راه كتلقاها تتداول شي انها بعيده بزاف. هي تا كتقول لي مثلا هو مثلا ما قراش ما دارش الركوع كامل كيدير الركوع ولكن ما كملوش. فشكون اللي داك الركوع راه فيه نقص؟ تيقول لك لا ما فيه نقص ولكن في الحديث انا بالنسبه لي اذا كان لو وضع عليه مثلا الامام ما سقط اذا ما هو مستوي. تقول لك هاي يقول هذا اهل الخشوع اما نحن فاننا نعبد الله تعالى بالحب ونعبد الله تعالى بالفناء. يا خشبة انا فناء ولا واش النبي صلى الله عليه وسلم ما ديرو يبقى هذا الشيء يستوي شام القصور اما نحن فقد اخذنا من النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش خدتو اخذناه من طريق كذا ومن طريق كذا بحال هادو مثلا. إذا سبقوا العقل ديال شي واحد سبقوا العقل ديالو ووسخوا في هذا الشيء وتبين لنا هذه أصول وداروها أصول وعمقوها فيه شنو غيوقع؟ راه الأمور كلها غادي تصير. ولذلك أول ما يكون عليه المرء درءا منه مثل هذه المفاسد ونردو من هذه الأشياء التي تعتبرها هي بسيطة وليس ماشي بسيطة لأن شنو الأشياء يطلبوا منها أن يتركها فتعمق فيه ويبني عليها فكره وعقله وفهمه حتى إذا جاءه مثل هذه الأشياء وجده فعلا قد أسس مذهبه في كسب العلم من الحواس وفي كسب العلم من العقل وتقسيم ما يدرك بالعقل إلى إلى إلى ضروري ونظري فيقول بذلك يوجد عنده رأي ومذهب. ماشي ما يشوفوش ذاك الشيء. إن واحد مثلا هذا الناس الذين ينكرون هذه الأشياء بناء وبناء المعرفة الدينية على هذه الطريقة قيل له ذات يوم إذا كان هذه الأشياء كلها واحدة فلماذا حرمت أحل الله بنت العم وحرم العمة؟ قال نحن لم يحرم عندنا شيء كلهم عندنا سواء هذا فهم العوام وتصور لنا بحال هذا الشيء راه كاين هذا الشيء ماشي ماشي راه كاين راه موجود المذهب ديالو راه كاين القادينية راه خدامة في هذا الشيء وكاين الشيعة راه خدامة في هذا الشيء راه ماشي تدشيتو العلم ولكن هنا سال لا يوجد دلالة لا يوجد هذا الشيء شكون عرفها لكم بس من طريقة حتو في أي كتاب الوجود بس من طريقة علمية وصلتوا لهذا الشيء عاد كنسولو هذا العلم عندي مقسوم الى ضروري ونظري. ضروري معروف هو ما لا يمكن الشك فيه والنظري كنبني عليه الضروري كنبني على الضروري يجد هذا الشيء في واقع الامر الانسان يحسب رسول لان راه في واحد العالم في غير واحد يسجل ولا في غير واحد يجاب وان هذا الشيء بدائي ولا حاجه الى قلبه ليس الامر كما تعتقد بل انه توجد امور تخرب وتهدم هذا ولذلك دابا ما يدرك بالحواس حنا دابا كنشوفو ما يدرك بالحواس ولا ما يدرك بكذا كنأسسو به كنديرو غير تصور ما كنديروش تصديق كنديرو تصور ثم نبني عليه بعد ذلك بطريقة الانتزاع بطريقة النزع أو بطريقة أخرى النزع غادي يجي كيفاش كيخلق داك الشيء في العقل إلا تنظر أنا كيفاش كيجي هذا التصور باش نعرفو المذاهب اللي فيه هذا ماشي هذا هو المهم، والمهم هو أنك الآن عندك أصولك في مصادر المعرفة، أنت ماشي حسي، أنت ماشي باطني، أنت ما كتقبلش الإلهام، أنت ما كتقبلش الخواطر، أنت ما عندك مدرسة الإشراق، أنت عندك المدرسة الأصولية التي تعتمد على فتح العلم إلى ضروري ونظري، وهذا هو المطلوب منها، هذا هو الغرض، الغرض هو نعرفوا شكون حنا. باطنية ولا إشراقية ولا لأنهم دابا في هذا الشيء من الحواس بس الحواس اللي تكون مستعدة للعلم خاصك تدخلها في الرياض تدخلها في واحد الرياضة معينة خاصك تعينها وما تاكلش ما فيه روح وتفطر على الزيت والتين واحد المدة ذاك الحواس ديالك ستخترق الحجوب التي تحول بينها وبين إدراك الأشياء على حقائقها وبحال هذه الدبابيش تدخل الحواس وفي الحواس اللي عندها هذا الشيء هذا هو. الحين باش ما يقول الإنسان على شخص القرآن الشيء بأنه رأى بديهي ورأى السماء ولم أعرفه له. هذا الشيء الذي يعني أنت أنا غالي تزعوت الله تزعوا هذا نفسه في باش بيشوفه به. لأن كما كيقولوا وبجدها تميزوا الأشياء. لما قارس بين الأشياء ما غاديش يعرف شنو اللي وقع. أن يكون حد لما نطول حد هذا. قسم العقل الذي الضروري وهو ما يدرك بداهة. وإن كان في الحقيقة هذا الإدراك جيد بداهة فيها تفاصيل، لأن ليس كل ما يدرك بداهة يدرك على التفق، ولكن الأصل في البداهة أنها تكون قسم الضروري ونظر إلى خير. وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع. نعم. يعني أن الدليل العقلي لا يقع أصلا معتمدا مستقلا بالدلالة في أصول الشريعة دي. ولكنه يقع متبعا أي تابعا للدليل النقلي مؤكدا له أو محققا بمناطقه، لأن النظر في أصول الشريعة دي نظر في أمر الشرعي والعقل ليس بشريعي. نعم هذا هو مذهب أهل السنة. الدليل العقلي لا يعتمد أصلا، ويعتمد أصلا عند من؟ عند الأشاعرة في بعض أمور أصول الدين وعند الشيعة، وهو أصل من الأصول عندهم يعتمدونه بطريقة مفصلة في كتبهم، كما ذكر مغنية هذا صاحب كتاب أصول الفقه في توبة الجديد، عنده واحد موسوعة في فقه الشيعة مغنية معروف عصر حي الذي كل حال هذا عنده كتاب تصطر فيه مسألة اتخاذهم العقل حجة، وكتاب موجود مطبوع اسمه أصول الفقه في توبة الجديد. ما عندناه ما عندنا في مدرسة التجديد لا تتوقف هذا التجديد الفقه التوقف في محمد باقي الصدر الفقه التوقف فيه في وضع الملامح معالمه وملامحه وفي يجددون. على كل حال نرجع إلى ما كنا فيه. الدليل العقلي لا يقع أصلا عند أهل السنة والجماعة ولا يعتمد ولا يستقل بالدلالة على أصول الشريعة، فلا يمكن أن نقول إن هذا حلال لأن العقل أحله، ولا هذا حرام لأن العقل حرمه، ولا هذا واجب لأن العقل أوجبه، ولا هذا مندوب لأن العقل ندب إليه. هذا لا يمكن أن يكون في هذا الدين. ولكن العقل ماذا يفعل؟ يتبع الدليل النقلي فيغوص فيه ويستخرج أسراره وما كمن فيه من المعاني، ويعطيه ذاك الجهة فاش غيمشي، ماشي يمشي لجميع الجهات، يمشي واحد الجهة الذي أمره بها. مثلا الصلاة تقول ليه بحث واشفرض، الخمر بحث واشفرض، شوف كيفاش غوص ذاك الفضاء وخرج الحكم اللي فيه يوجه. ولهذا قال الشاطبي: والعقل يسرح في النظر بقدر ما يسرحه النقل، بمعنى أنه النقل إليه المرجع، والعقل آلة للكشف، آلة للكشف والاستخراج، لا يثبت شيئا من أحكام الشرع على الإطلاق. ولكي يسمعوا مثلا يجب أن نعمل بالعقل، كيدل بأن المقصود بالعقل هو أن نبذل العقل هو يريد الحلال والحرام، هذا بل لن يقبل أبدا أن يكون مع الدليل النقلي أي دليل يساويه أو يدانيه إطلاقا في هذا الدين. النقل النص اللفظ الشرعي هو العمدة في هذا الدين، عقيدة وأصولا وفروعا وأخلاقا، لا علاقة للعقل إلا بالكشف. لهذا يقول الغزالي رحمه الله: العقل آلة الكشف وليس آلة للإنشاء، يكشف ما هو موجود فقط. إذن هذا هو عمل العقل في الشريعة. بعض الناس يقولون لك بأن الحنفية عقلانيون، وكيقولون بأن العقلانيين معنى بأنهم يعملون العقل، ولكن هذا العقل فاش كيعملوه؟ كيقول يشير دين تبع عجبك؟ ألا يعملون العقل بمعنى أنهم يستعملون استحضار الأدلة الأخرى في المقام النظري، ثم يستعملون فيما هو أرجح بمقتضيات الصفات التي تستخرج في العقل. هذه الجبل بكيفية باش كيوقع في المقدار، بكيفية باش كيوقع النظر العقلي عند الفقهاء. إذا كنت كتهم مثلا حنفية ولا شي واحد لأنه كيعمل العقد، عرف شنو هو كيعمل العقد. أنا مثلا جا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سلموا على المصلي، سلموا على المصلي واسكت، ما قال لنا واسكت وماش كيديروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي، تيشوفوا ذاك المصلي، غايشوفوا هذاك المصلي إذا صلى، ياك ما تشوفش، واش غير السلام، شنو غادي يشدوا، واش كاين جميع المصلين على السواء. هذا هو معنى العمل العقلي، معنى العمل العقلي أنهم يدرسون محل التنزيل، هل فيه صفات أو أحوال تستلزم فهم هذا الحديث. الآخرين لا، قال لهم نفس مسلم على المصلي، سلم على المصلي وصلي. وهذا مذهب ديال الحنفية، راه موجود حتى عند الحنفية، ابن تيمية معروف بهذه الطريقة. هذه الجزئية اللي بغيت التكليف، هي السلام على المصلي. ملي هما كيقولوا مثلا السلام على المصلي يلزم ويرد ويرد بالإشارة، اش قال؟ اش قال ابن تيمية؟ قال إذا كان يعرف حكم الرد، فإن لم يعرف حكم الرد فلن يسلم عليه. هو العمل العقلي، هذا ما يسبب العمل العقلي، ماشي أنا العمل العقلي ويقول لي العقل في يقتضي أن يسلم عليه ولا ما يسلم عليه، خصو يسلم عليه ويزرع المحبة والحنان والعطف، شنو كيقول العقل؟ ما هذا ماشي العقل هو البحث في صلاحية التنزيل وما يقتضيه التصفيل في مرتبة الأحكام الشرعية في المحل، هذا معنى العمل العقلي. المقصود لذلك العقل ليس حجة في الدين إطلاقا. قال وهذا الدليل وهو العقلي في الأصول لا يقع حجة دليلا معتمدا أصلا، لا يتخذ أصلا معتمدا، لا يقع أصلا معتمدا، ولكنه متبع أي تابع للدليل النقلي يبحث عن معانيه وعن المراد به وعن أحواله وعن خصائصه وعن صفاته وعن في الصفات ما يبين لنا التفصيل أو ليس يبين لنا التفصيل. وهذا هو معنى العمل العقلي الذي يكون في التقليد. أما هذا شو تقول؟ تقول مثلا هذا في درس فيها العقلانية، شنو العقلانية اللي غادي نخدم على قاع وصدق كلمة العقلانية مثلا اش غادي ندير؟ ها هي عندي مثلا باش باش الإنسان ما يبقاش يقول العمل العقلي راه هو ضد ديال ديال ديال الأمة. الشرح لا كيفاش نحيد لك كي دخل هذا فلا تفعلوا، تشوف الموضوع فاش كيفاش قال لا تفعلوا. واش هذا فعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محرم لذاته، ولا محرم لما يؤول إليه، ولا محرم لوصفه، ولا محرم لحاله أن يعني يدرسه؟ هذا هو العمل العقلي. وإذا كتلقى التصفير كدو التصفير مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن عن التنفس في الإناء، ذلك زين يحفظ ذاك الدلالة باعتبار المحل، تشوف المحل ديال النهي حد من يحاول وكذا ويدرس ذاك ذاك الموضوع ولا به اللي هم فيه ستكذب تصير ولا ترجح يقارن بين أدلة بين دليلين ثم يرجح أحدهما الآخر ولا من أما هو يجي مثلا عقلكم ضد ديال الشريعة ولا يعيد الحكم الشرعي ولا يقول هذا بحال مثلا شو دابا كيقول لك مثلا أن هذا الشيء الذي جاء به هذا الدين لا يحقق الغرض، ولا هذا الشيء الذي لو فعل الشرع كذا لكان أفضل، هذا هو عمل العقل المحرم. مثلا يقول لك مثلا لو أن الإسلام فصل في بلد الربا، ويقول إذا أقرض الفقير الغني أخذ منه لكان هذا أفضل، لأن في الرواج في كذا. يقول هذا من عقلي، لأنك تقدم ما أرغاه الشرع وتلغي ما اعتبره الشرع. هناك يكتمل عمل العقل قد خرج. أما إذا كنت تعتبر ما اعتبره الشرع وبحثت عن محل الحكم فوجدت أن الشرع يقصد به أمره ولدولك لك العمل اللي يجي ولنور لك الطريق، ما سنهج العقل أصلا. هل فهمنا معنى أن العقل؟ العقل لا يعمل إلا في الكشف عن حقائق الدليل وعن حقائق مواضع التنزيل وعن خصائصه، فإذا تبين له شيء خصيصة شرعية فيقول سفي فهمتها. هذه في الميزان الشرعي لا يراعي فيها إلا النفس، هذه لا يراعي فيها إلا الكراهة، هذه ما تكون غير الأشرع، هذه ما تكون عادي، ليه التحريم؟ واضح شنو نقولوا؟ لا لا، هذا هو الوظيفة العقلية في الإسلام. ماشي هذا ليس في أدب في غلطة في واحد يقول لك الأصول يقول لك عقلانيون. باش عقلانيون؟ باش باش عقلانيون؟ باش عرفتوا عقلانيون؟ لا خطر هذوك العقلانيين راك يعارضوا النص. سبحان الله سبحان الله، كاين شي مسلم يتعارض النص؟ كاين المسلمون الذين يبحثون عن خبايا النص وأسراره وعن خصائص مواضع التنزيل وعن صفات المنزل فيه وكذا، هذا ما كيتسموا دابا، هذا هو الفقه في الحقيقة، هذا هو الفقه. إذا قلنا مثلا أنه لا يقع دليلا، معناه أنه يحقق مناطه أو يبحث عن مناطه أو يستخرج مناطه أو مؤكدا له أو محققا لمناطه، لأن النظر في أصول الشريعة نظر في أمر الشرعي، والعقل ليس بشارع، العقل ليس بشارع إطلاقا. ثم قال: وعلمنا بمثل حزن وفرح يلحقه بما مضى قد اتضح. يعني أن علمنا أن إدراكنا للحزن والفرح وما أشبههما من الوجدانية في أنفسنا كالجوع والشبع قد اتضح إلحاقه بما مضى بالدليل الحسي، فيندرج معه في الحكم فيكون أساسا للعلوم والمعرفة. مثلا علمنا أي شعورنا بمثل حزن، الحزن مثلا حقائقه وجدانية، ومعلوم أن الوجدانيات لا يمكن التعبير عنها ولا يستطيع لسان أن يعبر عنها، ولذلك يقال اللغة تعجز عن كثير من المعاني التي نشعر بها. إذا مثلا أنت فرحان صحني قال لك فرح سبيل لا يمكن وصفه، ولا مثلا في شي حلوه، شي حلوه شي عسل ما عمر صوالح كيفاش النطق ديالو؟ ايوا شنو نقول حلو كيفاش حلو كيف واش الحل الثاني ما يعرف هادشي عسل جميع الحلوه يساوي إذا كنت لم تعنى معنى ما دق الهوى دعنا، إذا كنت لم تعرف معنى ما دق الهوى دعنا، فإن قوم إذا شربنا تهتكنا كل علم الهوى. وإنما يشير به إلى أن الأمور التي تتوقف على الوجدانية لا يمكن أن تحصل بالتعبير باللسان إطلاقا، ولهذا مثل هذا قالوا بأن اللغة لم تستطيع أن تستوعبه. ما تقدرش مثلا دابا إلى شي مثلا أنواع ديال الحلوى وبغيت يديروا لي السمية، كنفرقوها بالإضافة ولا بالسمية، بالسمية ولا بالسمية، هذا سميه هذا كذا. ولكن هل هذه العبارة الآن هل مثلا الروائح، أنواع الروائح وزيد لها مثلا الأسماء التي ما يمكنش، هكذا مثلا ماء الورد مثلا ما مثلا رائحة خزامة كتبوها، ولكن الأشياء ما عمروش منها ما يمكنش يعرفها. وهذه تدرك بالحواس، ما يشعر به مثل الجوع والفرح يدرك بالحواس، يقول المسائل الحسية يلحقه في أنه حسي بما مضى أمر متضح. لماذا؟ لأن كما نحس بالشيء إذا سمعناه نحس بالجوع إذا كان إذا حسسنا به، وكذلك الفرح والحزن وكل هذه الأشياء. نقول خليك من الوجدانيات، وهذه وجدانيات خطيرة مع سيطرة كبيرة على الناس، خطيرة، لأن المسائل التي تكون في الباطن تتولى على الجوارح كلها، الخطورة كبيرة على الوجدانيات. مثلا الإنسان العاشق والهان يذهب بعض المرات إلى الموت، يخدم الموت، ولا سوحدة توفر حال، حتى سنوات ما احتمت، كيف يقتلوك ولا ما يقتلوك؟ كيف يبكيوك ويقتلوك يا شيخ؟ مش كيف راح يبكي ولا ما يبكيش البحر؟ ما جاوبنيش خليه يتقاطع لكي يبكي موجود، ولكن ما تحلي كي يبكي، أما فيكم شو أجل زر فرح كي يبكي؟ وأرى هذه كله ما أعمل لك شيء، أفتكتي، خايفين يا بيبو يا شو أنا فرحتم؟ أطلع للوليد أنا وحشوشنا هذا، إذا اتقيت معهم على أي حال قال الشاعر لأول مرة قد ذاق عيني على ما ذاقه دمع السرور. ما تبرد هذا إن كان يحجب التلاميذ قلت له ماشي محجب الشاعر المغربي وكان التلاميذ صديق ديالو وتشاكوا في شي تجارة وقع بينهم شي نزاع شي فليكة وقفوا له بيت والتلاميذ هذا كان في القمر صح أقول نسخة القاموس أنا نسخة القاموس لا فيه بقى بينه وبين ذلك بالرد مهاجد كثيرة والذي قال هذه الأجهزة ولكني شخص آخر سترت سامعكم بدموع عيني وجذب العين يبكس الشعوري لأول مرة قد ذاق عيني قد ذاق طرفي على ما ذاقه دمع السرور. على كل حال إن قال الشاعر تهجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد طالني أبكاني. هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد طالني أبكاني. إذن فالوجدانيات تلحق به ما يحس به، لأن ما أدركناه بالحواس الخارجية كل مثل ما ندركه بالحواس الباطنية من الوجدانيات إلى نفسه كالجوع والشبع قد تدحق إلحاقه بما مضى بالدليل الحسي فيندرج معه في الحكم. ثم قال والحس هو التجريب من مركب ومعهما تواصل لعنصر. الحس هو التوهم والتخمين في الأمور في معنى الكلام، والتجريب للأمور أي التفرج في عقيبة ومثالها وقوع ذلك مرة بعد مرة، والتواصل خبر جماعة يستحيل تواصل على الكذب. قال الكذب عادة عن محسوس. كل هذه كل واحد من هذه الثلاثة مركب من الخس والعقل. الحد يقول في تعريف الحد هو صنوح المبادئ المرتبة من غير قصد. هو الحد. الحد هو صنوح المبادئ المرتبة من غير قصد. هذا مش كيعرفوه في كتب الكلام. صنوح المبادئ المرتبة من غير قصد. أن هذا هو التعريف ديال الحد، صنوح المبادئ المرتبة من غير قصد. الداخل كتطلب شي أمور تترتب بحكم النظر ولا بحكم التجربة ولا بحكم المعرفة، مثلا شي حاجة شفتيها شي حاجة سمعتيها ولا شي حاجة مثلا سمعتيها ولا شي حاجة يعني ثم تجتمع في الدماغ. صافي أنت كتنساها، إيش كدير؟ هي كتجتمع مع بعضها، تجتمع تلك المبادئ بعضها مع بعضها، ثم تذهب إلى استنتاج الحكم من غير أن تقصد ترتيبها، هي تترتب بذاتها ثم تجتمع في الذات ثم تخرج لك حكما لم تطلبه فيقع في الدماغ مذكره. وهو التوهم والتخمين، ينزل على العقل فجأة من غير أن ترتب مقدماته، وقد تتوهمه ونسيت المقدمات، ربما المقدمات التي أوحت لك بهذا الأمر نسيتها مشات، ولكن يبقى ذلك التخمين وذلك التوهم في الدين. أما ذكرنا بديلا نسيته، يقع هذا. ولذلك هذا السلوك العسر، هذا حدث، هذا من الناس من يعتمد عليه يجعله في مدرسة الإشراق، يقولون بأنه هو المعتمد عليه لأنه يأتي الدين بمقدمات من عدوها. وأقول هذا في العلوم الشرعية على الحكم المعروف، مثل هذه الأشياء يحسس بها ويجب على من يتبينها في الأمور وفي معاني الكلام. فمثلا الإنسان ينام كاين بعض المرات كينعس، كما قال شي مسألة ما فهمهاش كينعس واضطر معها الجزء كله، خلاص هذا الشرح قرا هذا الشرح قرا هذا الشرح ما جاب له كيف شنو باش كثير كينعس. صباح تيجي تفكر فيها هي كذا وكذا وكذا وكذا، يعني أنها رتبت تلك الأمور في الدماغ وهو لم يرتبها، فخرجت له النتيجة، لأن الدماغ من طبيعته ما اضطرش معها بزاف. إذا كان العقل مثلا لم يفهم الأمر أعطيه المادة وخليه أراها، ومكيفاش عقل الإنسان يعمل ليلا ونهارا، المعلومات مثلا تتراكم عليه وفق طبيعة الملكة تعمل، والإنسان في غفلته كتنسى داك الشيء نسيتي، ولكن عندما ترجع إلى شيء تبقى سهل. واحد المرة فاش كنت غلطان صعيب، واحد المرة شفتي هذه المرة كنت سهل، شنو وقع؟ واه كنت هذا ما كانش مزيان، واه ما هذا الشيء كان سهل هذا الشيء، ولكن كان ذلك الساعة ساعة غير ما بديت ليه البال، أنا ماشي ما بديتش ليه البال، عطيتي المعلومات في الرأس عاملة فيها مجددا، وقد فككها ورتب فيها المبادئ، فجاءت تلك الحدوث فلما وجد السبب خرجت. هذا معنى على كل حال. والتجريب للامور اي التفرس في عقبتها ومثالها، اي ان تقارن اشياء بعضها ببعض، وقوع ذلك مره بعد مره، هذه كلها مع التواصل هي اذا جمعناها جميعا تسمى مركبه من الحس ومن العقل، لان الحس ادركت بها الامور والعقل هو الذي استنتجها. وهذا